بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في هذه الحلقة الكاتب الكبير فؤاد حجازي، أحد المبدعين الذين لعبوا دورا في الحياة الثقافية المصرية والعربية، فهو الروائي والقاص والمقاتل في حربي 56 و67، وقد رحل عن دنيانا عام 2019. فتعالوا بنا نطالع بريده الخاص ومحتواه من مراسلات. الرسالة الأولى في بريد القاص والروائي فؤاد حجازي مرسلة من الشاعر والناقد الدكتور يسر العزب، ومؤرخة في 26 من فبراير عام 83، وفيها يقول: أخي الحبيب الأستاذ فؤاد حجازي، محبة وصلتني رسالتكم الموجزة مرفقة بكتابيك الجديدين الزمن المستباح وحلوان شامة والعدد الأول من نهار، وقد سعدت إلى أبعد مدى بهذه الرسالة التي فعلت أكثر من أي أتوبيس أو بيجو يمكن أن ينتقل بنا إلينا خارج دوائر عملنا. أتابع أخبارك يا فؤاد وأسعد كلما قرأت لك، حتى اسمك صدقني أسعد بقراءته، فلا تحرمني منك واكتب لي دائما وثق أنك في البال لا عليه، في القلب لا معه، واستمر نبضا يعطي لمصر بعض الدفء الذي تفتقد. حبيبي أنتظر رسائلك وزيارتك دائما على عنوان في الجيزة، مع حبي الدائم. توقيع أخوك يسر العزب. الرسالة الثانية في بريد فؤاد حجازي من القاص عبد الحكيم قاسم، صاحب رواية أيام الإنسان السبعة، وهي مرسلة من برلين الغربية ومؤرخة في 5 يناير عام 85، وفيها يقول عبد الحكيم: عزيزي فؤاد حجازي، تحياتي من برلين، شكرا على رسالتك المشرقة وعلى صداقتك المخلصة، وأنا سيسعدني أن أقضي معك يوما في المنصورة. هذه المدينة من أعز الأماكن على نفسي، قضيت فيها أياما من أجمل ما جربت في هذه الدنيا. كان خالي مهندس تنظيم فيها، وكانت خالتي متزوجة بموظف في المحكمة، وكنت أقضي كل أجازة في المدينة الجميلة وأجلس في المساء على المقاهي المطلة على النيل، وعاصرت بناء كوبري طلخة. ومعك سأستعيد كل هذه الذكريات. سلامي لك ولأولادك وزوجتك. إمضاء عبد الحكيم. الرسالة الأخيرة في بريد فؤاد حجازي من الناقد علي عبد الفتاح، المحرر الأدبي لجريدة الرأي العام بالكويت، يقول فيها: أخي الحبيب الفاضل، لا أنسى أنك أول من قدمني إلى القراء والمثقفين في مصر على أني ناقد جاد، ماذا أقول لك أيها الفنان الجميل؟ ماذا أقول لك أيها المناضل الرائع؟ منك نتعلم وسنظل نتعلم معنى الكتابة والموت من أجل الكتابة وشرف الكتابة وكرامة الإنسان وكرامة الوطن. إمضاء علي. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.